يقولون: ما حكم الانتماء إلى الجماعات الحزبية بارك الله فيكم؟ يحرم، وكذلك تعدد الجماعات يحرم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن يد الله مع الجماعة. مع الجماعة أو مع الجماعات؟ نعم. ويقول: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. ويقول: من فارق الجماعة بيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. ويقول أيضا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وفي حديث معاوية في ذكر 73 الفرقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الفرقة النادية فقال: هم الجماعة. فتعدد الجماعات لسنا نقول كما قال القرضاوي، لا جزاء الله خيرا، لسنا نقول كما قال القرضاوي إنها مصحة إسلامية، بل هي تخطيط أمريكي، تخطيط أمريكي لتفرقة كلمة المسلمين. نعم، هذا إخواني وهذا ماذا يا إخواننا؟ تبليغي وذاك صوفي وذاك من أصحاب حب البردقان. البردقان، ما هو البردقان؟ لا أظن البردقان البردقان. نعم، ماذا يا إخواننا؟ شيء مطحون من ماذا؟ مطحون من التتن، من التتن. وإذا بزغ مثل سلحة الدجاجة. الله المستعان، الله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ المهم، فرقوا الناس وقتل وقتال وماذا وافيتاً، وأصبح وشغل بعضهم ببعض، شغل بعضهم ببعض. والله المستعان.